وما جاء في النفي أجمل. شوفوا النفي ليس كمثله شيء إجمالا، ما قالش بقى ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، أجمل. ولم يكن له كفوا أحد، أجمل. أنا إنما في الإثبات، خد إثبات كثير في القرآن، مساحة هائلة في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، وهو السميع البصير، وكان الله عليما حكيما، وكان الله غفورا رحيما، ومن هذا القبيل كثير. إذا نحن القواعد في باب النفي، إذا صفرنا فيها، أول شيء النفي فيها ليس نفيا محض. الثاني بقى إيش؟ الإثبات أكثر. أهل البدع بالعكس عملوا كده، عكسوا القضية، جعلوا النفي أكثر والإثبات نادر وقليل جدا جدا جدا. ولذلك لما كان أهل السنة والجماعة يجادلون الجهم يقولون لا الله عالم، يقول لا أنا لا أقول عالم، لأن لو قلت عالم شبهته بالمخلوقات، في هذا فلان عالم وفلان عالم وفلان عالم، فقل ليس بجاهل. شوف إزاي ما ينفعش، لا تساوي عالم، لأن أنت ممكن تقول كده واحد ماشي في الشارع ليس بجاهل، ما قلتش هو عالم، لأنك متحرز تقول فلان عالم. لأن ممكن تقول فلان عالم فيفهم الناس أنه زي ابن تيمية، طب هتجيب واحد زي ابن تيمية إزاي؟ هتقلبه إزاي؟ هتصبه إزاي؟ ما بتصبش، مش قالب هنصبه، ما ينفعش. طب ممكن أنت الآن تقول فلان مثلا ليس بمجنون، إنما لما تكون عايز تمدح واحد تقول فلان عاقل، ده عنده عقل، عنده حكم، بيعرف يضبط الأمور، ها؟ يضع الأمور إيه؟ في نصابها. عايز تقول لا ده فلان حكيم، بخلاف لو قلت فلان ليس بمجنون، دي ما تسويش دي. فالجهمية أفرطوا وأسرفوا في النفي، ها؟ فقالوا ليس بميت، شو ازاي؟ وليس بجاهل، وليس بداخل العالم، ولا بخارج العالم، أمال فين؟ وهو لا داخل ولا خارج، أمال فين بقى؟ إذن مفيش حاجة، إذن إيه؟ مفيش. مثالهم زي اللي قال حماد بن زيد، بيقول مثل الجهمية دول مثل رجل قال في بيتنا نخلة، فقالوا له لها جذع؟ قالوا ملهاش. طب لها ساق؟ قالوا ملهاش. طب لها جريد؟ ما في. طب لها ثمر؟ قال ما في. إذا ما عندك نخلة أصلا، أنت بتقول لنا رب نعبده، لا هو سميع ولا هو بصير ولا هو حكيم ولا هو عليم ولا هو داخل ولا هو خارج، إنما بتعبد إيه؟ تعبد عدم. شوف إله الجميع، إله عدم معدوم. فالآن بارك الله فيكم، النفي في صفات الله ليس نفيا محضا، هذا واحد. الثاني أن الإثبات أكثر من نفي. الثالث أن الإثبات مفصل، أيوة، ما هو ده اللي صح، اللي حق لله عز وجل، وهو أعلم بنفسه وبغيره سبحانه وتعالى. فلذا أعلمنا بنفسه في كتابه، عرفنا عن نفسه بنفسه سبحانه وتعالى في كتابه. طيب أنت الآن لو دخلت على رئيس كده وقلت له أنت لست بزبال ولا مكوجي ولا عربجي ولا غسال ولا كناس ولا كده ولا كده ولا كده ولا كده، يقول بس هاتوه دي حطوه في السجن. إنما لو دخلت قلت أنت شجاع، أنت كريم، أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، بالإثبات، قول والله أعطوا له هذه السرة هدية مثلا، إيش ده اللي بيحصل؟ إنما تعال أنت قل له أنت لست بجبان ولست بخيل ولا ولا ولا ولا، ملأت الدنيا نفيا، ما أصل ما أصل معنا يا إخوان، كان هذا سوء أدب في حق هذا الحاكم. وما بقى لو تمسك تملأ الدنيا نفيا في حق الله وما تثبتش حاجة خالص، إذا أنت أسأت الأدب مع الله، وأسخط الله عليه. معنى والجهمية فعلوا كده. ولذلك احنا في كلمة التوحيد اشتملت عليه نفي وإثبات. ما يصحش على كده أصلا، لا يكون توحيد إلا هكذا، الجمع بين النفي والإثبات. الآن ده قال الإيمان بأن الله عز وجل إيه؟ لا ينام سبحانه وتعالى. طب احنا بننام ليه؟ لفقرنا وحاجتنا وضعفنا وتعبنا. معنى يا اخوان قال الله عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم. وبعدين ايه الكرسي دي فيها ايه؟ 10 وقوف كده، تقف 10 مواضع تقف في الايه، جزئ 10. الله لا اله الا هو الحي القيوم. وبعدين قال لا تاخذه سنه ولا نوم، تقف معنا الى اخر الايه. قال واخبرنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. يعني انت لو قمت في الليل كده محتاج حاجه، طب الناس كلهم نايمين، هتنادي من الذي لا ينام ولا يموت الحي القيوم؟ تناديه وتناجيه وتدعوه يجيبك. طب انت في صحراء كده في فلاة، اشتد بك الامر، نزلت بك كربة، والله الرصيد انتهى، الشحن انتهى من المحمول، مفيش حاجة ابدا، ما هي الا اسباب السماء. تنادي من؟ طب في الليل، في الليل الغائر في داجير الارض وظلماتها تدعو من؟ لا تدعو إلا الله سبحانه وتعالى الذي لا يغفل ولا ينام. الحكام ينامون عنك ويغفلون، المحكومون ينامون عنك ويغفلون، لكن الخالق لا ينام ولا يغفل سبحانه وتعالى. أريد أن الرسول قال لمن يحميك عني الله الله، ولا ماشي صحيحة برضه؟ لا ماشي، ده مش ولا الصحيح أبشر. قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلوان قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتوا عندكم عن أبي عبيدة كلكم؟ قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الظاهر أبو عبيدة ده ابن عبد الله بن مسعود، انظروا كده لو في الحاشية عندكم، فتشوا كده يمين شمال. قال عن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن قيس أتاه الله مزمارا من مزامير آل داود لحسن صوته، وهو من قبائل الأشعريين ببلاد اليمن. قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، يعني المقصود كلمات يعني جمل، ها خمس كلمات أي بجمل، كلا إنها كلمة هو قائلها، مع إنه جملة مفيدة. قال رب ارجعون، قال كلا إنها كلمة هو قائلها. وإحنا نقول كلمة التوحيد كلمة مفيدة ولا حرف واحد؟ كلمة مفيدة. قال فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وأنتوا عندكم دوال للكلمات، الكلام له دوال صح؟ كم هي دوال الكلمة؟ الكلام كم هي؟ النطق هذا واحد، الكتابة ثاني، الإشارة فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان بالمهد صبيا؟ معنا طيب إذا عندنا الكلام النطق يعني، وعندنا الكتابة وعندنا الإشارة وعندنا إيه بقى؟ ها ها وخلص خلصنا الإمام الإشارة ها العقد. واحد يعمل كده عقد 53 اهو في الصدم، احنا بنعمل كده 53 دي معناه عند العرب رقم 53 كده. اما يعمل ما يتني دول ويدور ويتني دول ويحلق بدي كده، دي معناه 53 عند اسمه العقد. فلان عقد 100، فلان عقد 10، وهكذا. الأصابع اليمين للأحاد والعشرات، والشمال للميات والآلاف عند العرب. ده عند العرب بيعرف يعدوا كده، بيحسبوا كده. أقولكش بقى يعني اكتب معادلة، عندهمش موضوع المعادلات. الخامس النصب. النصب يعني ايه؟ يعني حط المنبر مثلا في مبنى، الناس يمشي يشوفه كده، بقى يفتح الابواب ويعمل بسط فرش. ها طيب، اللي يمشي يقول اه ده مسجد، ده مسجد. هما ايه؟ مع انه ما كتبش ان ده مسجد ابي بكر الصديق ولا مسجد التوحيد ولا كتبها، لكن كون المنبر ده محط كده يدل ده مسجد. اسمه النصب، مش النصب السرقة والاحتيال، نصب علامة وأمارة على شيء. إذا دوال الكلمات كم هي الآن؟ النطق، وبعدين الكتابة، وبعدين الإشارة، وبعدين العقد، وبعدين النصب. النصب خلاص، ينصب أمارة على شيء ما. وهذا لغة، يعني لغة العرب فسيحة معنا يا إخوان. طبعا بخلاف الكلام عند النحاة موضوع ثاني، ده اصطلاح ثاني. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، ده عند النحاة. يعني نتكلم على الكلام بصفة عامة. قال: فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني محال عليه النوم، لأن النوم في حقه نقص، حق الله نقص. طيب أنا عايز أقول لكم حاجة الآن، النوم في حق المخلوق نقص ولا كمال؟ أنتوا أجيبوا أنتوا كمال، لأن لو واحد ما بينامش يقول ودوه الطبيب مباشرة، ودوه عند الشيخ محمد مستشفى الأزهر. لا، ما يعني لو ما بينامش يقول لك عنده أرق، رأسه تنفجر، ده لو ما نامش كده كم يوم أو ورا بعض رأسه ممكن تنفجر. إذا النوم في حقنا نحن كمال معنا. طيب إيه اللي هو بارك الله فيكم، الطعام في حقنا ايه؟ كمال، في حق الله نقص. تمام. طيب الاحتياج الى الزوجة في حقنا كمال. طيب في حق الله لا يجوز نقص معنا. ففي حاجة اسمها الصفات، ايه بقى الصفات؟ الكمال فيها نسبي، وفي صفات كده الكمال فيها كامل مطلق. العلم الكمال فيه مطلق، صح؟ طيب السمع كذلك، البصر كذلك، الإرادة، الحياة، ده كمال مطلق. فكل كمال مطلق ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، بخلاف الكمال النسبي. الأكل بالنسبة لك كمال نسبي، ولذلك لا يدخل في قاعدة القياس الأولى في الصفات الإلهية. قياس الأولى احنا بنمشيه فين؟ في مجال واحد. المجال هو ايه؟ في الصفات الكمالية المطلقة. العلم كمال مطلق، السمع، البصر، الحياة، الإرادة، المشيئة، القدرة وما إلى ذلك، ده كمال مطلق. فكل كمال مطلق ثبت للمخلوق فالخالق أولى، أولى به، لأن معطي الشيء أولى به، وفقد الشيء لا يعطي. بخلاف الكمال النسبي، النوم أنتم قلتم قبل قليل النوم كمال في حق المخلوق نقص في حقي، فهذا كمال نسبي لا يدخل في باب القياس الأولى في المطالب الإلهية. طب كل نقص مطلق ينزه عنه المخلوق، الخالق أولى أن ينزه عنه. عرفنا؟ ضموا هذه إلى القواعد في الصفات المنفية التي تتعلق بصفات المنفية. طيب هذه قواعد بمثابة منارات في الطريق توضح لك هذا الباب، ورحمة الله على علماء السلف الذين أثروا لنا هذه القواعد ونقبوا عنها وأبرزوها